الحمد لله أشقاء من أب وأم بينهم قضايا في المحاكم، كل واحد عنده محامي ضد الآخر، يموت واحد والآخر لا يحضر جنازته، لماذا؟ الشيطان ينزغ والدنيا التنافس عليها يفرق. نحتاج إلى صفاء نية وعودة إلى الله، تذكر صلة الرحم، وأن يكون هناك عطف.